وهكذا من العلوم التي قد نعرض لبعضها إن شاء الله، وإن كان الوقت لا شك يضيق عنها. فمن ذلك مثلا أنه رحمه الله تعرض للرد على النصارى وإبطال دينهم وإثبات أنهم على باطل بحجج عظيمة أذكر شيئا منها إجمالا. مثلا عندما بيّن أن النصارى أن دين النصارى باطل سواء صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كذبوه، إن آمنوا به أو لم يؤمنوا فدينهم باطل، وإن قالوا إنه مبعوث إلى العرب خاصة كما هو قول بعضهم أو إنه ليس بنبي مطلقا فعلى أي التقديرين فدينهم باطل. وبين ذلك لأنه إن كان صلى الله عليه وسلم إن كان دينه حقا وهو كذلك طبعا فهو قد أخبر صلى الله عليه وسلم وبلغ عن ربه أن دينه باطل فيلزمهم اعتقاد أن دينه باطل، هذا موجز وإن الكلام نفيس جدا. وإن كانوا يقولون إن دينه صلى الله عليه وسلم باطل كما هو قولهم طبعا الآن فإن يلزم من ذلك لأي عاقل منهم أن يكون دينهم باطلا. لماذا؟ قال لأنه ما من طريقة وما من وسيلة تثبتون بها صحة دينكم إلا وقد ثبت في حق دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر وأقوى، فإذا بطلت هذه فقد بطل الأضعف والأقل والأدنى، فعليه يكون دينكم باطلا. حجج عظيمة في هذه الصفحات، ونضرب أمثلة تدل على علم وعلى اطلاع. فيقول مثلا إن من قال إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا هذا من هذا القبيل، يعني نبوة موسى عليه السلام أعظم. أو من قال مثلا إن داود وسليمان ويوسع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا فهو أيضا باطل، لأن دلائل نبوة المسيح أظهر. فكذلك من قال إن هؤلاء جميعا أنبياء ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا فحجته داحضة لأن دلائل ظهور ذلك أعظم وأظهر. ثم أخذ يضرب أمثلة لطيفة جدا، يقول هذا مثل الذي يقول لو قال قائل إن زفر وابن القاسم والمزني والأسرم كانوا فقهاء، طبعا كل واحد منهم ينتمي إلى إيه؟ إلى مذهب من المذاهب الأربعة. لو قال أحد إنهم فقهاء وإن أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليسوا فقهاء لم يكونوا فقهاء، أو قال إن الأخفش وابن الأنباري المدرب كانوا نحاة وهم أقل طبعا والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة، هذا مستحيل ولا يفقه أحد من أهل هذا الفن. وأيضا لو قال أحد إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب انظروا سعة العلم كانوا أطباء، هذه كتب طب أقل ولكن بقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء فقولهم مردود عند الأطباء، يعني أصحاب كل فن يعرفون المتقدم بهذا الفن والأدنى ولا يمكن أن يقروا بصحة علم الأدنى ويتركوا الأفضل أو الأعلى. ثم قال أو قال إن كشياق والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة جغرافيا وبطليمون ونحوها لم يكون له علم بالهيئة جغرافيا فلكية. ثم يعني الكلام أن نفيس لولا الإطالة لا أكملته، لكن حسبكم أن تراجعوا الكتاب إن شاء الله أو حسبي أن أحيل إليكم لتراجعوه. يستدل أيضا على بطلانهم بدليل عقلي لا يستطيع أي عاقل مهما كان دينه أن يرده، وهو الاستدلال بعدم التواتر فيما من حقه أن يثبت متواترا في عرف الناس والعقلاء أجمعين. مثلا يقول تودع مدعي أنه يوم الجمعة قتل أو يوم العيد قتل الخطيب ولم يصلي الناس الجمعة والعيد، لا يصدق قوله لأن هذا مما ينقل الأصل أن ينقل متواترا وأن يشتهر عند الناس ويستفيد، أو أن بعض الملوك يعني هكذا قتل قتل علانية وهو في موكبه مثلا، هذا لا يمكن أن ينقله واحد بل يستفيد ويشتهر. أو ادعى أحد أنه بعث نبي بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم أو بعث أو بعد محمد أو جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مثل محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء بكتاب مثل القرآن وهكذا. أو لو ادعى أحد، يقول لو ادعى أن قريشا أو غيرهم حاربوا القرآن وجاءوا بكتاب يماثل القرآن لا يمكن، أو ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم أمر بحج البيت غير البيت العتيق، أو أوجب صوم شهر غير شهر رمضان، أو أوجب صلاة سادسة وقت الضحى، ثم يتعرض للطوائف، أو أنه قال علانية بين الناس لأبي بكر أو للعباس أو لعلي أو غيره هذا هو الخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيع، وهكذا. يعني في معرض الرد على النصارى يرد أيضا على طوائف الضلال جميعا، وهذا سأله رحمه الله. فأنت تذهب لتريد فائدة معينة وتخرج بفوائد عظيمة مركبة. ثم يبين قل إن أهل العلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبها، بناء على هذه القواعد العقلية المقررة والتي هم أهلها وأخبر الناس بها. مثلا يقطع من يعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل في غزوة تبوك مثلا، وأنه لم يغزو العراق ولا اليمن بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع، وهكذا. فلو أن أحدا أخطأ وروى حديثا بهذا الشأن فإن العلماء يعلمون قطعا أن هذا الحديث باطل، ويستدلون به على أحد أمرين، إما أنه أخطأ وإما أنه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ثم ذكر أمثلة الحديث المشهور في الوضع، حديث لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصف، وكيف لما زاد عليه أو جناح علم أن هذه اللفظة موضوعة، يعني يستطرد بك في علوم عظيمة فلا تريد أن تفارق هذا الكتاب أبدا. ثم يستطرد فيصل إلى القضية المهمة، قضية النبوة، فيقول لو قيل إن مسيلمة الكذاب لم يقاتل لأن النصارى يدعون ذلك ليستشهدوا على أن النبوة قد ظهر من يدعيها، أو الرافضة يقول الرافضة إنما قتل مسيلمة لأنه لم يؤدي الزكاة، وهذا رد عليها رحمه الله في منهاج السنة، فهو هنا يرد طبعا مجملا. فيقولون إن الخليفة أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق لم تجمع الأمة على خلافته، بدليل أن بني خليفة لم يبايعوا، هذا من حجج الرافضة قبحهم الله. فيقول شيخ الإسلام هؤلاء اتبعوا مسيلمة الكذاب الذي ليس من الإسلام في شيء، لا هو ولا من آمن معه ولا من اتبعه، فلا يكون قولهم هذا حجة. ثم يستطرد بهذا فيه وفي الأسود العنسي إلى آخر كلامه في هذا الباب. يأتي إلى موضع آخر وهو أيضا يعطينا قوة حجته وقواعد عظيمة في فنون كثيرة لا تجدها في هذا الجمع والإتقان والإجمال كما في هذا الكتاب إلا في غيره من كتبه رحمه الله، وهي معرفة صدق الخبر وإن كان خبر واحد. كيف نعرف صدق الخبر وكيف لا نعرف؟ ليبين أن النصارى يقعون في ضلال كبير بسبب هذا فيصدقون الكاذب أو يكذبون الصدوق. فيقول إن جنس من يخبر الخبر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ولا يلزم بأن أحد صادق مطلقا ولا أن أحد كاذب مطلقا إلا بالقرائن التي تحف به وبخبره وبإفادته. فيقول الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبره أنه كذب وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب وإن كان قد أخبر به ألوف. القضية لا قضية عدد فقط، إنما قرائن وموازين عقلية سليمة لا بد منها. ثم يقول وتلك الدلائل والقرائن قد تكون في صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب. ثم يأتي يستطرد أو يمثل بعلماء الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيقول كما يعلم علماء أهل الحديث علما يقينيا قطعيا أن ابن عمر وعائشة وأبا سعيد وجابر بن عبد الله وأمثالهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، بل يعلمون علما يقينيا بأن الثورية ومالكة وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخارية وأبا زرعة وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث. هذا جانب. الجانب الآخر، قد تكون الدلائل صفات في المخبر به، في الحقائق التي يخبر بها المخبر مختصة به أو تنوعه يعلم بها أن ذلك المخبر لا أو المخبر لا يكذب في ذلك الخبر، ويضرب لذلك أمثلة عقلية. يقول: كحاجب الأمير إذا قال بحضرته لعسكره إن الأمير قد أذن لكم بالانصراف أو أمركم أن تركبوا غدا أو قال قد أمر عليكم بفلان ونحو ذلك، فإنهم يعلمون أنه لم يتعمد الكذب بمثل هذا، وإن لم يكن بحضرته فكيف إذا كان بحضرته، وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا. يعني هذا الحاجب قد يكون كذابا، لكن إذا قال هذا بحضرة الأمير أو الملك أو الخليفة علم صدقه. كل هذه الدلائل العقلية يركب عليها رحمه الله فيما بعد صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي في ضمن إبطاله لحججهم مثلا، وأيضا نحاول نوجد إن شاء الله، عندما يقولون نقول، وهذا ما يسمى الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم، واليهود والنصارى والكفار والملحدون وأهل البدع قديما وحديثا، مشكلتهم الرئيسة هي هذا، لأن كلامهم لو تجرد من الدليل ما قبله أحد، لكن يستدلون بمتشابه بشبهات ويصرفون المحكم. فمثلا ما يقوله النصارى من مواضع يقولون فيها إن الله في المسيح أو إن الله في قلب فلان مثلا، هذه العبارات يقول شيخ الإسلام هذه لا تقتضي الحلول كما تزعمون. لماذا؟ يأتي بتقسيم عقلي عجيب ويقول إن وجود الأشياء على أنواع، فالشيء له وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان، أو وجود عيني ووجود علمي ووجود رسمي ووجود لفظي. فيعني كلام عجيب، لا نشرح هذا. الموجود بالأذهان الشيء الخارج، الأجسام الخارجة في الأعيان. الموجود بالأذهان تصور هذا الشيء في الذهن. الموجود باللسان نطقك به، كما تقول لم يرد مثلا، لم يرد البخاري على لسانه، استبصر يعني في ألفاظه. وإذا قلت البخاري هنا فأنت تعني إيه؟ أن البخاري مكتوب هنا، فهذا الوجود الرسمي. فيقول من أي نوع من أنواع الوجود عندما نقول إن الله في قلب فلان؟ من أي نوع من أنواع الوجود؟ ثم يوضح ويقول هذا وجود ليس وجودا ذاتيا يقتضي الحلول، بل وقع في هذا النصارى في الحلول، ووقع فيه الصوفية، ويستطرف ويذكر الذين قالوا إن الصوفية سبحاني أو ما في جبتي إلا الله وما أشبه ذلك من الكفريات السطحية، ويقول إنه إذا قالها من لا يخطئ أو قالها حسن النية فالمقصود، إذا قيل إن الله في قلب فلان أو ما في قلب فلان إلا الله، فالمقصود محبته والإخلاص له والتقرب إليه، وهذا لا يقتضي الوجود الذاتي. وهكذا أيضا لا نقيل لي وإن كان كلام نفيس. من التحقيقات البديعة التي تجدونها بهذا الكتاب وشهد لها المؤلفون المعاصرون قد كتب فيها الآن، أنه رحمه الله يقول لإبطال لبيان تحريف النصارى إنكم أصح ما عندكم، ليس طبعا هي الرسائل والأناجيل التي في آخر الكتاب المقدس، أصح ما عندهم بإجماع أهل الكتاب جميعا هي التوراة التي هي الأسفار الخمسة، ثم ما بني عليها على اختلاف كبير فيما بينهم في هذا. يقول هذه التي هي أصح الكتب عند أهل الكتاب نسخة الثامرة غير النسخة الموجودة الأخرى، حتى في الكلمات العشر أو الوصايا العشر. وفعلا الآن توجد كتب محققة عن التوراة الثامرية ومخالفتها للتوراة اليهودية المعروفة، وهذا من بديع التحقيق والاطلاع لديه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم يقول: وكذلك رأينا في الزبور، يعني رأى رحمه الله هو نسخا متعددة يخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني، يقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام. وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم من الاضطراب في التوراة، ثم يأتي بعد ذلك إلى إكمال الموضوع. أيضا مما يدل على معرفته بالواقع من جهة واطلاعه على المؤلفات من جهة أخرى قوله رحمه الله مثلا يقول: وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبان، حيل الرهبان، وذكر عجائب منها مثل أن يجعلوا في الماء بيتا على المنارة ثم يوقد فيظنون أنه أن الماء انقلب بيتا. الحيلة أنهم يجعلون البيت في الأعلى طبعا يبقى فوق الماء ويصبون الماء، فإذا ظهر في المنارة وقدح فيه أصبح زيتا، وقالوا هذا من كرامات العذراء ومن كرامات الراهب، وهذا من الحيل، بين الحيل. وكذلك النخلة التي يقال أنها تصعد إلى الراهب، فقد بين أن هذه النخلة مغروسة في ماذا؟ في سفينة، وأن هناك سد، فإذا أريد كما يزعمون أن ترى هذه المعجزة فتح الماء فتعلو السفينة فترتفع النخلة إلى محاذاة الراهب، ثم إذا عزلي الماء نزلت، فيقال إنها ارتفعت إليه وأكل من جناها ثم هبطت. وهكذا من أنواع الحيل والمخارج. وهل يكتفي رحمه الله بهذا؟ لا يكتفي بهذا، بل يأتي أيضا على ما عند المسلمين، وهذا من عدله رحمه الله، فيذكر أن هذا السطح وهذا الدجل أيضا موجود عند الصوفية وأمثالهم، وأن هذه الأحوال الشيطانية والمخاريق البهتانية يوجد، يقول عند أهل الإلحاد المبدلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ثم يتعرض في أثناء كلامه إلى تكلم الجن على لسان المصروع، وأنه يتكلم بكلام لا يعرفه ذلك المصروع ولا يدري عنه، لأن المتكلم هو الجن أو الشيطان المتلبس به، وقد يخبر بعض الحاضرين بما في قلبه ويكون ذلك من الشيطان، فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص لم يدري ما قال، وهذا هو الواقع كما ذكر رحمه الله. يأتي إلى تقسيم العلوم، وكيف أن اليونانيين قسموها إلى علوم طبيعية وعلوم رياضية وعلوم إلهية، أو يقول ما بعد الطبيعة، ثم يقسم العلوم وأحوال الناس فيها، فيبين أن العلوم هناك علوم تجريبية وعلوم عقلية وعلوم حسية إلى آخر الأنواع التي لم يسبق رحمه الله إلى تفصيل القول فيها، ولا عرفه الأوروبيون ولا الغربيون، لم يعرفوه إلا في العصر الحديث فقط. ثم لماذا يبين هذا؟ يبين ذلك ليبطل قولهم في التفليح. نقد المنطق أن يعني كنت لا أريد لقاله فيه، لأن كثير من الإخوان ربما لا يهمهم، من يعلمه لا يهمه، لأنه لا يستفيد منها الذكي، وكلكم أذكياء الحمد لله، لا يحتاج إليها الذكي، وكلكم أذكياء، ولا يستفيد منه الغبي، لكن فقط موضوع مهم جدا في علم المنطق وهو في التعريفات، ونحتاجه في جميع العلوم، أنهم يفرقون في التعريف بين الذاتي الذي هو جزء الماهية وبين العرضي اللازم للماهية. يأتي شيخ الإسلام هنا ويبطل هذا الكلام بحجج عجيبة، يقول لا فرق بين هذا وهذا، يقول إن ما يسمى تمام الماهية والداخل في الماهية والخارج عنها اللازم لها يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن الله يستر عليك أو الالتزام، الثلاثة المعروفة عندنا نحن، فيقول كل ما يقولونه يرجع إلى هذه الثلاثة، فليست مسألة يعني أن تمام الماهية أو داخل في الماهية أو عرض لازم للماهية، ويطيل في هذا كلام طويل ينقد فيها المنطق نقدا بديعا عجيبا، ليصل به إلى نقد قوله في الجوهر، وأن الأقانيم مركبة، فالجوهر هذا ذاتي، هل هو ذاتي أو هو عرضي، وكلامه في طبيعة المسيح وإلى غير ذلك. يأتي رحمه الله بعد ذلك مثلا يناقش قضية مهمة. بعض العلماء قالوا إن آيات جدال أهل الكتاب منسوخة، لماذا؟ قالوا بآيات الجهاد، آيات المجادلة منسوخة بآيات المجاهدة. نحن في هذا الزمن مع هذا الاسم الذي يسمونه الحوار الإسلامي المسيحي الآن الدعوة بالعكس، الآن يقولون لا قتال ولا جهاد وإنما القضية فقط ما هي جدال، حوار فقط، أطراف متساوية تتعاون في تحقيق خير البشرية كما يقولون. يقتلون المسلمين في كل مكان ويريدون أن يخرجوهم من دينهم في كل مكان، ويستغلون جوعهم وفقرهم ومرضهم، فهو أسوأ وأدفع أنواع الاستغلال الإنساني لإخراجهم عن الحق إلى الباطل وعن النور إلى الظلمات، ثم يقولون حوار بين الأديان من أجل مصلحة الإنسانية. يرد شيخ الإسلام رحمه الله على هذا ثم العادة لا يكتفي بالقول أن المجاهلة لا تتعارض مع المجادلة وله بذلك عدة ردود، بل يستطرد ليبين ما حقيقة النفس، ويعطينا مواضع مفيدة جدا وعظيمة ترد على من ينكر النسخ مطلقا. كما تعلمون بعض الأصوليين ينكرون النسخ مطلقا مثلا، والبعض يكثر منه جدا، هو يأتيك بمواضع محددة هي الأدلة الصحيحة للنسخ وما عداها فهو يحتمل مثلا. أيضا في علم المناظرة والمجادلة والبحث وهو من العلوم العظيمة النافعة، ولا سيما والشيخ رحمه الله يجادله يفرض قواعد وأصولا عظيمة نافعة. مثلا القاعدة المعروفة عند كثير من الناس كما ذكر رحمه الله أن النافي لا دليل عليه، يقول الشيخ لا، النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه، فما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته، وأما ما يحتمل أن النافي ليس عليه دليل أو التفريق بين العقليات والشرعيات وإيجاب ذلك في العقليات دون الشرعيات فيقول هذا خطأ، وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب. فرق بين النافي وبين المانع المطالب، فإن من أثبت شيئا فقال له آخر أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل كان هذا مصيبا، ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل، وإنما الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره، إلى آخر كلام نفيس جدا لا تحتمل الوقت لا يحتمل إطالة فيه. أيضا من بديع التحقيق ويدل من ناحية أخرى على تبحره واطلاعه رحمه الله الاستدلال بعلم التاريخ والاطلاع على علم التاريخ، عندما يثبت النصارى وإلى الآن كما تعلمون يقولون يسمون البابا الرسول ويسمون مندوبه القاصد الرسول إلى الآن، ويدعون أن أحبارهم رسل، والله سبحانه وتعالى قد بين حال هؤلاء يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هذا حال أكثرهم كما رأى ذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في بعضها. المقصود يقولون إن الرسل المذكورين في سورة ياسين هم الرسل المسيح أرسلهم المسيح، فيقول الإسلام رحمه الله يقول لا، الرسل هؤلاء مرسولين من عند الله. كيف يستدل بالتاريخ؟ الاستدلال العلمي واضح ولا نقيم فيه، لكن بالتاريخ يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك أنه عذبهم وأنه أهلكهم إن كانت إلا صيحة واحدة إلى آخره، ويقول فإذا هم خامدون يعني طبعا أهلكهم، يقول معلوم عند الناس أن أهل أنطاكية، يقول نزل في أنطاكية، يقول أهل أنطاكية لم يصبهم ذلك بعد نبعة المسيح لأنهم قد آمنوا، يعني بعد الميلاد لم تدمر أنطاكية. طيب هل يكفي هذا؟ لا، نحن قاعدة عظيمة جدا في التاريخ قل من يتفضل لها من المؤرخين، إلا من كان يربط التاريخ بالعلم النبوي بالإرث النبوي، يقول ومما يبين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب سماوي يعمهم كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم نوح وفرعون وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار، لم يهلك الله تبارك وتعالى، هذا من قواعد التاريخ التي يجب أن تعلم أن الله تعالى منذ أن أنزل التوراة لم يهلك أمة بعامة من الأمم المكذبة، وإنما فرض الجهاد على أهل هذه الكتب التوراة أو الإنجيل أو القرآن، فهم الذين يجاهدون وليس العذاب من عند الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فبين الله تعالى أنه أهلك القرون الأولى ثم أنزل الكتاب، وبعد ذلك لم يهلك قرنا أو أمة بعامة. في موضع آخر رحمه الله يأتي بكلام النفيس قل أن يوجد نظير له، قل أظن لا نظير له في كتب الفقه، وهو ما يتعلق بالقضاء وبالبينات، ومن متى تكون الحجة، متى تكون البينة على المدعي، ومتى تكون على المدعي عليه، وما الحكم إذا نقل هذا أو خلف هذا، بكلام أيضا نفيس جدا، لكنني لا أريد أن أطال فيه. في علم النفس يتعرض رحمه الله إلى الحديث بأن غاية علم الفلاسفة هو أن، أو ما يسمونه الحكمة العملية، أن النفس فيها شهوة وغضب، وهي من حيث القوة العملية، ولها نظر من جهة القوة العلمية. ثم يقررون أن كمال الشهوة في العفة، يعني الحكمة العملية في هذا، وكمال الغضب في الحلم والشجاعة، وكمال القوة النظرية في ماذا؟ في العلم. وهكذا يكون كلامه كله في حدود ما يفكرون وما تقترحه عقولهم. يأتي رحمه الله فيقول: وما ذكروه من العمل متعلق بالنفس لم يثبتوا خاصية النفس. ما هي خاصيتها؟ ما هو الذي به تكون حقيقتها وتزكو وتطهر وتقبل؟ ما هو؟ يقول: هو محبة الله وتوحيده. كل علم النفس المتجرد عن ربط هذه النفس بخالقها تبارك وتعالى وتوحيده وكمال الذل له وكمال الخضوع وكمال المحبة وكمال الرجاء، فهو باطل وهو لغو، وهو إنما يتعرض لأمور خارجية عرضية شكلية إما يمكن أن يعمله الناس. ثم يقول: إن محبة الله تبارك وتعالى وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك، وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها. ثم يطيل في وصف ذلك رحمه الله. الكلام طويل، ولعل من طريف ما نختتم به الأمثلة أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم حتى في علم الطيران، أظن بعض الإخوان يقولون عجز الله من نظام الحج الطيارات في المطار. شوفوا كيف حتى علم الطيران، نعم يقول ما المناسبة لعلم الطيران بين كتاب الجواب الصحيح موضوع الله يستعرف موضوع رفع المسيح عليه الصلاة. الفلاسفة ينكرون رفعه، لماذا؟ يقولون إن الجسم الثقيل كذا لا يمكن أن يرتفع أو يصعد في الفضاء. يرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله ويقول إن هذا القول ضعيف في غاية الضعف، فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور متعددة، مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إلى الشام في لحظة، لما قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، ومثل حمل الريح لسليمان عليه السلام، ومثل حمل قرى قوم لوط ثم إلقائها في الهواء، ومثل النصر إلى بيت المقدس. وانظروا كيف يعني حكمته رحمه الله، ما بدأ بالمثال المعروف لدينا جميعا لأنه يخاطب كفارا، بدأ بالأمثلة التي لا ينكرونها وفي كتبهم، وآخر شيء يذكر نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى آخره. وأيضا لا بد أن يستطرد وأن يصحح العقيدة. يقول: ورجال كثيرون في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان في الهواء، وهو ما تفعله الشياطين مع الصوفية ومع أتباعها. ثم يقول: ومعلوم أن النار والهواء الخفيف تحركه حركة قصرية فيهبط، قصرية وفق قانون قوانين الفيزياء فيهبط، والتراب والماء ثقيلان يحركان حركة قصرية فيصعد، وهذا مما جرت به العادة. يأذن هنا؟ نتوقف الحمد لله. لعل فيما تقدم كفاية من حيث أهمية الكتاب واشتماله على علوم جمة وموضوعات غزيرة متفرقة وأصول وقواعد عظيمة في علوم الفلك. ولننتقل الآن إلى ما يجب أو ما نريد إن شاء الله أن نعمله تجاه هذا الكتاب القيم العظيم